بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 54 و100 دال على 65 و703 آلاف، وهو الشريط السابع من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. شيخ، بالنسبة أمس لعلي بن الحسين بن شقيق، هذا رجعت أسلمك الله، هذا علي بن الحسين بن شقيق أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة حافظ من كبار العاشرة، مات سنة 215، روى عنه الجماعة. في بعد الميزان بن شقيق يقول، نعم، أبو عبد الرحمن المروزي ميزان ضيف عليه، يقول علي بن الحسن، ما ذكر ابن شقيق العبد وغيره، عن ابراهيم بن الرحمن وابي حمزه والحسين بن عاطف، وعنه البخاري وعباس الدوري واحمد بن سيار، كان من حفاظ كتب المبارك، ثقة مات سنة 15 و200. البخاري يسلمك الله روى له حديثين فقط. ما ذكر هذا، ذكر عن صاحب التهذيب. شقيق وش اسمه؟ علي بن حسين ابن شقيق، ابن شقيق، بعدين قال ابو عبد الرحمن المروزي. بس شوف شقيق، انظر بعد ايضا شقيق، شوف شقيق شوف. بسم الله الرحمن الرحيم. وروايته عن المبارك الحديث الماضي. ايوه، شقيق السلمي ولا شقيق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي، وأخبرنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا الهيثم بن حميد، أخبرني زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن ربيع الأنصاري، قال نافع: نطع عبادة عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة، فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عبادة وأنا معه حتى صرفنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر الليلة القادم. القادمة يكون القراءة بناء على رغبتكم، وإلا بعد والله أي شيء الفرائض، الفرائض وقراءة خفيفة رد الشيخ عبد اللطيف بدل من التوحيد. ما يكون الشيخ ناخذ التوحيد، يكون درسين للتوحيد ونقرا في كتاب الطحاوية، شيخ شرح الطحاوية. لا، الطحاوية موجودة، قريتوها، احب انكم تقرون الردود لاجل ان تعرف الشبه المقامة ضد دعوة الشيخ محمد. طيب، وتعرفون ايضا قول الاعداء والتمويهات التي ذكروها ونقلوها عن الشيخ تقي الدين وهي ليست صحيحة، أو الجواب عنها، لأن يبدعون الدعوة ويضلون، وأيضا يقولون دعاء الأموات والغائبين ليس بشرك إنما هو محرم، وينقلون عبارات لا ينبغي أن نبتلين الآن بخالق الكريم، يكون إنسان يكون على بينة أو لا. في كتاب رد الشيخ عبد اللطيف على ابن جرجيس أيضا، أي هو تبين نقرأ؟ كل لأن في مقدمة ذكر مذهب الخوارج وكيف مرقوا وكيف. أجل، إذن يكون يومين للتوحيد يا شيخ ويومين للفرائض؟ لا لا، كلها كل ليلة. كل ليلة؟ طيب، ما يختصر الفرائض على خير ما يصلح إلى كل ليلة، إذا كان أسبوع مغير ربالي لا فقط، ثم ما رجلنا ليتين ثم دخل لك أشهر ما قريت على خير إن شاء الله. جزاك الله خير. وأقبل عبادة وأنا معه حتى صلنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن، فلما انصرف قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر، قال: أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر التي يجهر فيها القراءة، قال: فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه، فقال: أتقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ وقال بعضنا: إنا نصنع ذلك، قال: فلا، وأنا أقول: ما لي ينازعني

أخبرنا ابن أبي يدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا فقال علمت أن بعضكم قال جنيا. باب ما يجزئ الأمي والعجمي من القراء. حدثنا أبو بن بقية أخبرنا خالد بن حميد العرج عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العربي والعجمي فقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتأجلونه ولا يتأجلونه. اشكال الشرع على حدثنا أبو بن بقية أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ألواه حالية نقرأ القرآن وفينا إذ جماعة الصحابة الموجودين الأعرابي والبدوي ويجمع على الأعراب والأعاريب والنسبة إلى الأعرابي أعرابي. قال سيبويه إنما قيل في النسب إلى الأعرابي أعرابي لأنه لا واحد له على هذا المعنى. ألا ترى أنك تقول العرب فلا يكون على هذا المعنى. وحكى الأزلي رجل عربي إذا كان نسبه في العرب ثابتا وإن لم يكن نصيحا. وجمع العرب كما يقال رجل مجوسي ويهودي والجميع بحذف ياء النسبة اليهود والمجوس. ورجل معرب إذا كان نصيحا وإن كان عجميا نسب. ورجل عربي بالألف إذا كان بدويا سواء كان من العرب أو من مواليهم. والعربي إذا قيل له يا عربي فرح بذلك وأشله. والعربي إذا قيل له يا عربي غضب له. فمن نزل البادية أو جاور البادين ومعن بضانهم وانتوى بانتوائهم فهم أعراب. ومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى العربية وغيرها. شيخ في بعض وغيرها ممن ينتمي إلى العربي فهم عرب وإن لم يكونوا فصحاء. والعجمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا أي القرآن كما تقرؤون فكل أي فقراءة كلكم حسن يعني قراءة العربي والعجمي وإن كان باعتبار خروج الألفاظ عن مخارجها وقواعد لسان عربي غير مستقيمة لكن باعتبار ترتب الثواب عليها والقبول عند الله معتبرة. وسيجيء أقوام يقيمون ويبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة ويجدون كمال الجهد في إصلاح الألفاظ ومراعاة القواعد ومراعاة صفات ألفاظه. وليس غرضهم بهذا إلا طلب الدنيا ريان وسمعة ومباهة وشهرة كما يقام القدح وهو السهم قبل أن يراش كما هو الواقع. تجد بعض القراء يقيم حروفه ويقيم قواعده ويؤدي ألفاظ كامل لكن لم يعمل به إنما للتأكل أو للسمعة أو فلان القاري أو في الإذاعة سقط أو يتوصل به إلى جمع شيء من حطام الدنيا لأن القوم إذا مات عندهم ميت في مصر وغيره جابوا القاري هذا قاعد يقرأ عندهم يأخذ الليل 100 جنيه يعني 500 ريال 600 ريال 1000 ريال أقل أكثر على حسب مثل ما قل عليه هذا الحديث. نعم. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الأية عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد الساعدي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقرأوا قبل أن يقرأوا أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتأجل أجره ولا يتأجل.

عن عبد الجبار بن وائل عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه. قال أما من أخبرنا شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وفي حديث أحدهما. وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة وإذا ناض ناض على ركبتيه واعتمد على فخذه. حدثنا سعيد بن منصور أخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم في صلاته يبرك كما يبرك الجمل. باب النهوض في الفرج. شوفوا الشارع أول باب باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. حدثنا حسن بن علي وحسين بن عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن عبد الله النخعي عن عاصي بن كليب عن أبي كليب بن شهاب عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. قال أبو حنيفة والشافعي وإذا ناض من السجود رفع يديه قبل ركبتيه. وبه قال أبو حنيفة وخالفه الشافعي رجاه الترمذي وقال حسن غريب وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وصححه ابن حبان قال ابن حجر وضعف النووي الشطر الثاني. ولهذا مذهبنا الذي اتفق عليه أصحابنا أنه يسن أن يعتمد في قيامه على بطن راحتيه وأصابعه مبسوطة على الأرض للاتباع رواه البخاري في القيام من السجود ويقاس به القيام من القعود والنهي عن ذلك ضعيف. وكذا خبر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. وكذا خبر علي رضي الله تعالى عنه من السنة أن لا يعتمد بيديه إلا الشيخ العاجز الذي لا يستطيع. وكذا قول عطية العوفي رأيت جماعة من الصحابة وعددهم يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة لأن عطية لا ضعيف. قلت لا شك أن الرواية إذا كثرت تنتقل من الضعف إلى القوة كيف وقد حسن الترمذي الحديث الذي في الأصل وصححه الحاكم وابن حبان ولا شك أنهم أجل من النووي. فمع وجود هذا النص كيف يصح القياس المنكور الذي ظاهر الفرق. قاله القاري حدثنا محمد بن معمر ورنا أخبرنا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب النهوض في الفرج. حدثنا مسدد أخبرنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن حويرث إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال قلت لأبي قلابة كيف صلى قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمر بن سلمة إمامه. وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام. حدثنا زياد وأيوب أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن حويرث إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة. حدثنا مسدد أخبرنا شيء عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ذي وتر من صلاته لم ينم حتى يستوي قاعدا. باب الإقاء بين السجدتين. حدثنا يحيى بن معين أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جرير أخبرني أبو العالية أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقاء على القدمين في السجود فقال هي السنة. قال قلنا إنا لنرى جفاء بالرجل. فقال ابن عباس هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء فيما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا عبد الله بن أمير وأبو معاوية ووكيع ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. قال أبو داود وقال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع. قال سفيان لقينا الشيخ عبيدا أبا الحسن فلم يقل فيه بعد الركوع. قال أبو داود ورواه شعبة عن أبي عصمة عن الأعمش عن عبيد قال بعد الركوع. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني وأخبرنا الوليد حان وأخبرنا محمود بن خالد أخبرنا أبو مسهر حان وأخبرنا ابن السرح أخبرنا بشر بن بكر حان وأخبرنا محمد بن مصعب أخبرنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن ابي سعيد الخدري قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماوات من السماء قال مؤمل من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد عن أبي سعيد الخدري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماء قال مؤمل من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت زاد محمود لا معطي لما منعت ثم اتفقوا ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال بشر ربنا لك الحمد ولم يقل محمود اللهم قال ربنا ولك الحمد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا بشر بن عمار أخبرنا أسباط عن مطر بن عامر قال لا يقول قوم قد الإمام سمع الله لمن حمده لكن يقولون ربنا لك الحمد. باب الدعاء بين السجدتين. حدثنا محمد بن مسعود أخبرنا زيد بن الحباب المقيم تكلم على هذه الأحاديث وما في معناها وهو ما يقوله المصلي بعدما يرفع رأسه من الركوع ربنا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. وحاصل بحثه يقول إن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء. أولا قوله ربنا ولك الحمد هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم. الثاني ربنا لك الحمد. الثالث اللهم ربنا لك الحمد. أي ثلاثة أوجه. أما زيادة الواو مع الجلالة اللهم ربنا ولك الحمد يقول هذا لم يروه البخاري ولم يثبت فيه شيء، إنما الذي قلت ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، الجمع بين الجلالة والواو يقول لا. لكن ابن القيم غلط، بل هي موجودة في صحيح البخاري، الجمع بين الجلالة والواو، وهي اللهم ربنا ولك الحمد. فالقول المعتمد أن الإمام ابن القيم غلط في هذه المسألة ونفى ورودها، مع أنها موجودة في صحيح البخاري. نعم. باب الدعاء بين السجدتين. حدثنا محمد بن مسعود أخبرنا زيد بن حباب أخبرنا ثابت بن قلعة حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. باب رفع النساء إذا كن مع الإمام رؤوسهن من السجدة. حدثنا محمد بن متوكل العسقلاني واخبرنا ابو الرزاق اخبرنا معمر عن عبد الله بن مسلم اخي الزهري عن مولى لاسماء ابنه ابي بكر عن اسماء ابنه ابي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان منكن يمن بالله واليوم الاخر فلا ترفع راسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهيته. ايش يؤمن او يؤمن شو اللي عندك؟ حديث قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان منكن يؤمن بالله من كان منكن يؤمن بالله واليوم الاخر فلا ترفع راسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهيه ان يرين من عورات الرجال. باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين. حدثنا حفص بن عمر واحد غلط فقال سبحان ربي العظيم وهو في السجود، قال سبحان ربي الاعلى وهو في الركوع. غلط هذا، ما يخلي ان شاء الله صار صحيح. ما يلزم سجود سهو؟ لا. ما يكون ترك واجب؟ لا ما ترك، جاب الواجب. نعم، لكن بس مو ان الخلاف السنه، ما دام انك غلب الاشياء ما يكون لك. حدثنا حفص بن عمر اخبرنا شعبه عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن البراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد اخبرنا ثابت وحميد عن انس بن مالك قال قال ما صليت خلف رجل أوجد صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى يقول قد أوهم ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم حتى نقول قد أوهم. حدثنا مسدد وابو كامل دخل حديث واحدهما في الاخر قال اخبرنا ابو عوانه عن هلال بن ابي حميد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم وقال ابو كامل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه فوجدت قيامه كركعته وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته وجلسته بين السجدتين وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال أبو داود قال مسدد فركعته واعتداله بين الركعتين فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. حدثنا حفص بن عمر النمري واخبرنا شعبه عن سليمان عن عماره بن عمير عن ابي مهمل عن ابي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاه الرجل حتى يقيم ظهره بالركوع والسجود. حدثنا القعنبي واخبرنا انس عن ابن عياض واخبرنا ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهذا لفظ ابن المثنى حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل وصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال فقال ارجع فصل فانك لم تصل فرجع الرجل وصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرار فقال الرجل والذي بعدك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارجع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم كذلك في صلاتك كلها. قال القعنبي شكرا الشارع على الحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وفي رواية أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فدخل رجل هو خلاد بن رافع كما بين ابن أبي شيبة قال ابن حجر هو خلاد بن رافع الأنصاري وجاء أنه استشهد ببدر فعليه تكون القصة قبلها ولا تشكل عليه رواية أبي هريرة القضية مع أنه إنما أسلم سنة سبع وقعد بدر كانت في الثانية لأنه يحتمل أن أبا هريرة رواها مع الصحابة الذين شاهدوها فأرسلها وهو إنما أسلم سنة سبع وقعد بدر كانت في الثانية صحيح نعم طيب لأنه يحتمل أن أبا هريرة رواها مع الصحابة الذين شاهدوها فأرسلها فصلاه بالنسائي فصلى ركعتين والظاهر أنها تحية المسجد ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما حق الله على حق رسوله عليه السلام كما وعد بالزيارة لأمره عليه السلام بذلك لمن سلم عليه من صلاة التحية فقال له مقدما حق الله على حق رسوله عليه السلام كما هو أدب الزيارة لأمره عليه السلام بذلك لمن سلم عليه قبل صلاة التحية فقال له ارجع فصلي ثم أت فسلم عليه فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي أي صلاة كاملة أو صحيحة فرجع الرجل إلى موضع الذي صلى فيه فصلى مرة ثانية كما كان صلى بالمرة الأولى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى ثانيا فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي صلاة كاملة أو صحيحة. قال ابن مالك النفي في قوله لم تصلي نفي لكمال الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد ونفي لجوازها عند أبي يوسف قلت وكذلك عند الشافعي لكن تقريره على صلاته كرات يؤيد كونه نفي الكمال للصحة فإنه يلزم منه أيضا الأمر بعبادة فاسدة مرات حتى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الرجل ذلك الأمر بإعادة الصلاة أو تكرار الصلاة ثلاث مرار فقال الرجل والذي بالك بالحق ما يحسن غير هذا فعلمني. فإن قيل لم سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليمه أولا حتى افتقر إلى المراجعة كرة بعد أخرى؟ قلنا لأن الرجل لما لم يستكشف الحال مضطرا بما عنده سكت عن تعليمه زجرا له وإرشادا إلى أنه ينبغي له أن يستكشف ما استدم عليه. فلما طلب كشف الحال بينه بحسن المقال واستشكل تقريره عليه السلام على صلاته وهي فاسدة ثلاث مرات على القول بأن النفي للصحة، أجيب بأنه أراد استدراجه بفعل ما جهله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسيا وافلا فيتذكر فيفعله من غير تعليم، فليس من باب التقرير على الخطأ بل من باب تحقق الخطأ، أو بأنه لم يعلم أولا لم يعلم أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره ولتفخيم الأمر وتعظيمه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت أي إذا أردت القيام إلى الصلاة فكبر للتحريمة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن في الحديث وفي الحديث كما في الآية، فاقرأوا ما تيسر من القرآن دليل على أن قراءة الفاتحة ليست بركن، وما دون الآية غير مراد إجماعا تبقى الآية. وبه أخذ أبو حنيفة. وفي شرح السنة: أراد بما تيسر معك من الفاتحة إذا كان يحسنها، إذا جاء للرسول صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى: فما استيسر من الهدي، والمراد الشاء في بيان السنة، وفيه دليل على وجوب القراءة في الركعات كلها كما يجب الركوع والسجود ذكره الطيبي، وهي الحال محلها كتب الفقه وأصوله، ومن جملتها أنه عليه السلام صرح بأن المراد بهدي الشاء، ولم يروى أنه قال المراد بما تيسر هو الفاتحة، من ادعى فعليه البيان. وأما ما ورد في رواية صححها أحمد والبيهقي وابن حبان من قوله عليه السلام: ثم اقرأ بأم القرآن. ألا استدل به الجمهور على أن تكبيرات الانتقال ليست واجبة، فلو ركعت بلا تكبير ورفعت من الركوع بلا تكبير بلا تسميع ولا تحميد، وسجدت بلا تكبير ورفعت من السجود بلا تكبير، عندهم جائز عند الأئمة الثلاثة مستدلين بهذا الحديث، لأن الرسول قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر أي تكبيرة الإحرام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع ولا فيها تكبير، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة. قالوا: ترك التكبير في هذا يدل على أنه سنة، وأن المصلي لا يلزمه وليس هو من واجبات الصلاة. أما عندنا نقول أنه من واجبات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك التكبير ولا مرة واحدة، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونجيب عن هذا الحديث أن الرسول لم يعلم هذا الجاهل إلا الشيء الذي كان يجهله، فإنه كان يكبر لأنه لم يقل: لصل كذا ولا صل كذا ولا تشهد ولا قال: سلم السلام عليكم ورحمة الله، إنما أخبره بالشيء الذي أخل به في صلاته مما كان يجهله. أما ما كان يؤدي فهذا لم يعلم الرسول، فهو كان يكبر الانحطاط وتكبيرات الانتقال له ويتشهد ويسلم ويقول في ركوع وسجود: سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، ولكن الرسول لم يعلم إلا الشيء الذي كان يجهله. هذا الجواب عنه. نعم كمل. قال: قال نبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وقال في آخره: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ومن تقصت من هذا شيئا فإن من تقصته من صلاتك. قال: فيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أنبي أن رجلا دخل المسجد فذكر نحوه. قال: فيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله. ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا علي أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي أخبرنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قال أخبرنا همام أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة إسحاق بن عبد الله بن حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد نبيا عن ميرثاة بن رافع بمعناه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا قال الشارع على حدثنا إسحاق في المتن يقول إسحاق بن عبد الله ابن أبو ابن أبي هو إن كان حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أو ابن طلحة إن كان أبو طلحة هو عبد الله فهو بالجر، فإن كان يعود إلى الأول هو بالضم في يحتاج إلى أبي طلحة الشرع ابن أبي طلحة يصير بالجر النسخة الثانية أبي الجر أبي طلحة يصير وصف العبد الله أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبي عمير هذا بن رافع بمعناه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر فذكر نحو حماد قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه قال أمام ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعد ثم يستوي قاعدا على قاعدا على مقعده هو يقيم صلبه فوصل الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. حدثنا أبو الوقية عن خالد عن محمد يعني بن عامر عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عرفها تبرابا بهذه القصة قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة وكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ وإذا ركعت فراحك راحتك على ركبتيك وامدد ظهرك وقال إذا سجدت فمكن بسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. حدثنا محمد بن هشام أخبرنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمي رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز وجل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن وقال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة واطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. حدثنا عباد بن موسى الخطلي أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني يحيى بن علي بن يحيى ابن خلاد بن رافع الزرقي نبي جدي أبي فاتن بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص على الحديث قال فيه فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقربي وإلا فاحمد الله عز وجل وكبره وهلله. وقال فيه وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وأخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جابر بن الحكم حاوما أخبرنا قتيبة وأخبرنا الليث عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطئ الرجل المكان في المسجد كما يوطئ البعير. وهذا لفظ قتيبة. حدثنا زهير بن حرب أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال أتينا عقبة بن عبد الأنصاري أبا مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا بالمسجد وكبر فلما ركع وضع يدي على ركبتي وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجعل بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد وضع كفيه على الأرض ثم جعل بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه فعل مثل ذلك أيضا ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة فصلى صلاته ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. حدثنا يعقوب ولا تتم من تطوعه لا تتم من تطوعه حديث انظروا هل يعدي من تطوعه لأنك الشيخ لا بس ضبط عبد الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا إسماعيل وأخبرنا يونس عن الحسن عن أنس عن أنس بن حكيم الضبي قال خاف بن زياد أو بن زياد فات المدينة فلقي أبا هريرة قال فنسبني فانتسبت له فقال يا فتى ألا أحدثك حديثا قال قلت بلى رحمك الله. قال يونس وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال يقول ربنا عز وجل لملائكته وهوانا انظروا في صلاة أبي أتمها نقصا فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل يعدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي مريضته من تطوعي ثم تؤخذ الأمال على ذاك. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد بن حميد عن الحسن عن رجل من بني سليق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم بن الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. باب تشريع أبواب الركوع والسجود وضع يدين على الركبتين. باب باب تفريع أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك فعدت فقال لا تصنع هذا فإنا كنا نفعل فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركاب. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن علقمة والأسود عن عبد الله قال وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعي على فخذيه ويطبق بين كفيه فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وموسى بن إسماعيل المعنى قال أخبرنا ابن المبارك عن موسى قال أبو سلمة موسى بن أيوب عن عمي لقمة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا الليث يعني بن سعد عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر بمعناه زاد قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. قال أبو داود هذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة قال قلت لسليمان أدعو في الصلاة إذا مرت بآية تخوف فحدثني عن سعيد بن عبيدة عن مستورد عن مستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. ما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل لا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعود. هذا خاص بالنواهي أو الفرائض؟ لا حتى الفريضة. لأن الأصل أن الفريضة والنافلة سواء، كل ما جاز من الفريضة إلا ما دل الدليل على تخصيص النافلة بالفريضة. ولهذا كثير من العلماء يقول ولو التعوذ عند آية ولو التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة حتى ولو في الفريضة. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هشام حدثنا قتادة عن مطرف عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجودي وركوعي سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال الشاعر على هذا سبوح قدوس ينصرف كم؟ ينصرف نعم أقول ينصرف وش ينصرف سبوح قدوس. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال الشاعر حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هشام أخبرنا قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعي وسجودي سبوح قدوس يرويان بالفتح والضم وهو أكثر والفتح أقيس وهو من أبية المبالغة للتنزيه هما خبرا محذوف أي ركوعي وسجودي لمن هو سبوح أي طاهر عن أوصاف المخلوقات وقدوس بمعنى وقيل مبارك. قلت ولولا عندي أن يكون المبتدأ المحذوف أنت ضمير مخاطب. قلت ولولا والأولى عندي أن يكون المبتدأ المحذوف أنت ضمير مخاطب أي أنت سبوح قدوس رب الملائكة والروح هو ملك عظيم أو خلق لا تراهم الملائكة كما لا ترى الملائكة أو روح الخلائق. نعم ماشي. حدثنا احمد بن صالح اخبرنا ابن واد اخبرنا معاويه بن صالح عن عمرو بن قيس عن صالح بن حميد عن عوف بن مالك الاشجعي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فقام فقرا سوره البقره لا يمر بايه رحمه الا وقف فسال ولا يمر بايه عذاب الا وقف فتعود. قال ثم ركع بقدر قيام يقول قال ثم ركع بقدر قيام يقول في ركوعي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجودي مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. حدثنا أبو وليد الطيالسي وعلي بن جهل قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فكان يقول الله أكبر ثلاثا: الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ثم استفتح فقرأ البقرة، ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه من الركوع، فكان قيامه نحو من ركوعه، يقول لرب الحمد، ثم يسجد، فكان سجوده نحو من قيامه، فكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. ثم رفع رأسه من السجود، وكان يقول فيما بين السجدتين نحو من سجوده، وكان يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. فصلى أربع ركعات، فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شك، أو الأنعام شك شعبة. باب في الدعاء، باب في الدعاء بالركوع والسجود. شوف ترجمة اللي روى عن عوف صالح بن حميد في الشورى. بسم الله الرحمن الرحيم. بن عاصم الشيخ. عاصم؟ نعم. بن صالح؟ نعم. عاصم بن حميد. عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك. نتكلم عليه أول إسناد حدثنا أحمد بن صالح. نتكلم عليه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب للدعاء في الركوع والسجود. حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السر ومحمد بن سلمة قالوا أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو يعني بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح الأكوام يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. حدثنا مسدد أخبرنا سفيان عن سليمان بن سهيل عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، وقال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، رآها المسلم أو ترى له، وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فأعظم الرب فيه، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. حدثنا مسدد أخبرنا سفيان عن سليمان بن سحيم بمهلتين مصغرا عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبي عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة بكسر المملة ستر يكون على باب الدار، والناس ألواه حالية صفون يصافون للصلاة يصلون خلف أبي بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولعل هذا القول صدر منه صلى الله عليه وسلم حين فرغوا من الصلاة: يا أيها الناس، إنه لم يبق من المبشرات بكسر الشين الموج مشددة النبوة إلا الرؤيا الصالحة. قال السيوطي: أي الوحي منقطع بموتي، ولا يبقى ما يعلم منه مما سيكون، والتعبير بالمبشرات خرج مخرج العرب، فإن من الرؤيا منذرة وهي صادقة، يريها الله للمؤمن رفقا به ليستعد لما يقع قبل وقوعها. يرى المسلم لنفسه أو ترى على صيغة المجهول أن يرى مسلم آخر له، أي لذلك الرجل: وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أي بالركوع والسجود، وإنما وظيفة الركوع التسبيح. فلو قرأ في الركوع والسجود كره ولم تبطل صلاته. قال بعض العلماء: يحرم وتبطل صلاته، ولا ولعل وجه النهي أن القرآن له مرتبة عظيمة لأنه كلام الله تعالى وهو صفته والركوع والسجود غاية التذلل فلا يناسب هذه الحالة قراءة كلام الله تعالى ويناسبها التسبيح. فأما الركوع فأعظموا الرب فيه أي سبحوه ونزهوه ومجدوه. قال النووي واستهب الشافعي رحمه الله وهو من العلماء. حدثنا عثمان بن ابي شيبة اخبرنا جرير عن منصور عن ابي الضحى مسروق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر ان يقول في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتاول القران. حدثنا احمد بن صالح اخبرنا ابن وابي الحاء واخبرنا احمد بن الشرق اخبرنا ابن وهب يتأول القرآن حال من فاعل يقول أي يبين المراد من قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر آتيا بمقتضاه من آل الشيء إلى كذا فحاصله أنه يرجع إلى العمل بما في القرآن. الظاهر أن هذا كان في النوافل أو أنه كان يختص به صلى الله عليه وسلم لأنما في سورة النصر أخبر به بقرب وفاته عليه السلام والأمر بهذا الذكر من دون أمته. نعم له من دون أمته. نعم له من دون أمته. ما هو بالضبط. الشعر. من الأصل أن أمته أسوته بالأحكام إلا ما دل الدلالة. لا تلومه هو الشعر يعني له دون أمته. يعني تنبيه الآية ما يشعر بقرب أجله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. قال يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا هو الذي له دون أمته. أما مشروعية هذا قد ذكر العلماء أنه يقول في ركوع وسجود في بعض الأحيان ما في معنى. وفسر معنى يتأول القرآن بمعنى يبينه ويفسره عمليا، يعني أنه يتأول بمعنى يعمل بالقرآن بالآية المستفسرة بحمد ربك واستغفره. نعم. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن واب الحاون أخبرنا أحمد بن الصرح أخبرنا ابن واب أخبرني يحيى بن ميمون عن عمارة بن غزية عن سليم مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره. زاد بن الشرح على آليته وسره. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وأخبرنا عبدة عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن العرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال الشارع أعوذ برضاك من سخطك أعوذ بك. فإذا وساجد قدماه منصوبتان أي قائمتان وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك أي من فعل يوجب سخطك علي أو على أمتي وأعوذ بمعافاتك أي بعفوك وأتى بالمبالغة للمبالغة أي بعفوك الكثير من عقوبتك وهي أثر من آثار السخط. وإنما استعال بصفات الرحمة لسبقها وظهورها من صفات الغضب. وإنما استعال بصفات الرحمة لسبقها وظهورها من صفات الغضب. مستقيم التعبير بالآثار ما في معنى ما في شيء سبقت رحمتي ربي. نعم أو برضاك من سخطك يعني استعادة بصفة الرضا من صفة من آثار السخط. وأعوذ بك منك إذ لا يملك أحد معك شيئا فلا يعيذ منك إلا أنت لا أحصي ثناء عليك. أعوذ بك منك إيش؟ وأعوذ بك منك إذ لا يملك أحد معك شيئا فلا يعيد منك إلا أنت. لا أحصي ثناء عليك. قال الطيبي الأصل في الإحصاء العدل بالحصى أي لا أطيق أن أثني عليك كما تستحقه أنت كما أثنيت على نفسك. ما موصولة أو موصوفة، والكاف بمعنى مثل، والمراد بالنفس الذات. باب الدعاء في الصلاة. حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا عمرو بن عثمان أخبرنا بقية وأخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمارم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المارم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وواد فأخلف. حدثنا مسدد أخبرنا عبد الله بن داود عن ابن أبي ليلى ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نبي قال: صليت إلى دم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة تطوع، فسمعته يقول: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد تحجرت واسعا، أريد رحمة الله عز وجل. حدثنا زهير بن حرب أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، قال: سبحان ربي الأعلى. قال أبو داود: خولف وكيع في هذا الحديث، رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا. حدثنا محمد بن مثنى حدثني محمد بن كافر أخبرنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ: ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال: سبحانك فبلى. فسألوا عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: قال أحمد: يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن. باب مقدار الركوع والسجود. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب مقدار الركوع والسجود. حدثنا مسدد أخبرنا خالد بن عبد الله أخبرنا سعيد الجريري عن السعدي عن أبي أو عن عمه قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة. سعيد الجريري شو يقول الشارع؟ تفصيل. قال سعيد بن إياس. سعيد بن إياس. قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي، فكان يتمكن في ركوعي وسجودي قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا. حدثنا عبد الملك بن مروان الأوازي وأخبرنا أبو عامر وأبو داود عن ابن أبي بن إسحاق بن يزيد الوذري عن عمرو بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثا ذلك أدناه. قال أبو داود: هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري وأخبرنا سفيان حدثني إسماعيل بن أمية قال: سمعت أعرابيا يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى. ومن قرأ والمرسلات فبلغ بأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنا بالله. قال إسماعيل ذهبت أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله. فقال يا ابن أخي أتظن أني لم أحفظ؟ لقد حججت 60 حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البئر الذي حججت عليه. حدثنا أحمد بن صالح وابن رافع قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن كيسان حدثني أبي عن وهب مانوس قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحزرنا في ركوعي 10 تسبيحات وفي سجودي 10 تسبيحات. قال أبو داود قال أحد صالح قلت له مانوس أو مابوس، فقال أما عبد الرزاق فيقول مابوس، وأما حفظي فمانوس. وهذا له ابن رافع قال أحمد عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك. باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن سعيد بن حكم حدثهم أخبرنا نافع بن يزيد حدثني يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي عتاب وابن المقبولي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تهدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. باب في أعضاء السجود. حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت. قال حماد أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم يسجد على 7 ولا يكف شعرا ولا ثوبا. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن عمر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت وربما قال أمر نبيكم أن يسجد على 7 أعراب. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا بكر يعني بن عمر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سالم عن عباس بن أبي المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه 7 أعراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما. باب السجود على الأنف والجبهة. يكبر تكبيرة الإحرام وينحط مع الإمام إذا كان ساجد ينحط معه بلا تكبير، لما روي من حديث إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. أما إذا جئته راكع تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، وتكبر إن أمكن تكبر تكبيرة الركوع وتركع معه. أما إذا أدركته وساجد لا تكبر تكبيرة الإحرام وتنحط معه بلا تكبير. في غير محله، لأن ما دام أنه مو معتد بالسجود على وجودك عدم إنما هو لأجل متابعة الإمام فلا يكبر، ما هناك تكبير انتقال، تكبير الإحرام فقط. نعم، لأنه مو معتد بالسجود، لا هو معتد بالجلوس جلوس التشهد. تكبير التكبير إيه المذهب وقول كثيرين نعم كبر ويسلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب السجود على الأرض والجبهة. حدثنا ابن مثنى أخبرنا صفوان بن عيسى أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي على جبهته وعلى عربته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا عبد الرزاق عن معمر نحوه. باب صفة السجود. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة أخبرنا شريك عن أبي إسحاق قال: وصف لنا البراء بن عازب فرفع يديه واعتمد على ركبتيه رفع جيدته وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا بالسجود ولا يفترش أحدكم ذراعي افتراش الكلب. حدثنا قتيبة وأخبرنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه يزيد بن عصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جامع بين يديه حتى لو أن بامة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. حدثنا عبد الله بن محمد النهيلي وأخبرنا زهير أخبرنا أبو إسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفي فرأيت بياض إبطيه وهو مجف قد فرج يديه. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا عباد بن راشد أخبرنا الحسن وأخبرنا عمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه حتى نأوي له. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث أخبرنا ابن وهب أخبرنا الليث عن دراج بن حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. باب الرخصة في ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سمين بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال: استعينوا بالركب. باب للتخصل والإقاء. حدثنا الناد بن السري عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي قال: قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال. باب بالبكاء في الصلاة. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام أخبرنا يزيد بن يعني هارون أخبرنا حماد بن يعني سلمة عن ثابت عن مطرف عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز كعزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم. باب كراهية الوسوسة وحديد النفس في الصلاة. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل أخبرنا أبو الملك بن عمرو أخبرنا عائشة عمري عن ابن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا زيد بن الحباب أخبرنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن جبير بن نهير الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. باب الفتح على الإمام في الصلاة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الفتح على الإمام في الصلاة. حدثنا محمد بن العلاء وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: أخبرنا مروان بن معاوية يحيى الكاهلي عن مسعن المسور بن يزيد المالكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحيى وربما قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأ. فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا أذكرتنيها؟ قال سليمان في حديثه: قال كنت أراها نسخت. قال سليمان: قال أخبرنا يحيى بن كثير حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي أخبرنا هشام بن إسماعيل أخبرنا محمد بن شعيب أخبرنا عبد الله بن علاء بن زيد عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ باب النهي عن التلقين. حدثنا عبد الوهاب بن عجلة حدثنا محمد بن يوسف الدريابي عيون سبني أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تفتح على الإمام في الصلاة. قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. باب الالتفات في الصلاة. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد المسيب قال: قال أبو ذر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. حدثنا مسدد أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث يعني ابن سليم عن أبي مسروق عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل بالصلاة، قال: واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. باب السجود على الأرض. حدثنا مؤمل بن فضل أخبرنا عيسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي على جبهته وعلى أرنبته أثر طير من صلاة صلاها بالناس. قال أبو علي: هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في الأربعة الرابعة. باب النظر في الصلاة. حدثنا مسدد أخبرنا أبو معاوية هاون أخبرنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير وهذا حديثه وهو أتم عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة الطائي عن جابر بن سمرة قال عثمان قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافع أيديه من السماء ثم اتفقا فقال: لينتهين رجال مشخصون أبصارهم من السماء. قال مسدد: الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سعيد. باب النظر في الصلاة. والفرق بين النظر والالتفات أن الالتفات بمؤخر العين والنظر يعمه وغيره. حدثنا مسدد أخبرنا أبو معاوية حاول أخبرنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير وهذا المذكور في الكتاب حديث وهي لفظ حديث جرير لا لفظ أبي معاوية وهو حديث جرير أتم من حديث أبي معاوية عن الأعمشي أي أبو معاوية وجرير كلاهما رويا عن سليمان الأعمش عن المسيب بمضمومة يسير فيا مشددة مفتوحتين وقد تكسر الياء وهو ابن رافع الأسدي الكاهلي عن تميم بن طرفة بفتح الطاء والراء والفاء الطائي عن جابر بن سمرة قال عثمان بن أبي شيبة خاصة قال شيخي جرير دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافع أيديه من السماء ولم يذكر هذا الكلام أبو معاوية ثم اتفق أبو معاوية وجرير وقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين رجال يشفقون أبصارهم من السماء، أي عن شخوص أبصارهم من السماء. قال مسدد: أي عن أبي معاوية بالصلاة. ولم يذكر هذا اللفظ عثمان عن جرير. أو لا ترجع إليهم أبصارهم، هذا له اتفق عليه أبو معاوية وجرير. فإن قلت لا مناسبة بين قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال يشفقون أبصارهم إلى آخره، وبين رؤيته ناسا يصلون رافع أيديهم إلى السماء